أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بين يدي هذه الجلسة المباركة عايز ننبه على أمور تخص مجلس الحديث. فقد عقد القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصلا في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وذكر فيه أمور ينبغي أن نقوم بها وإحنا في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه هذه الكلمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته. بدأ سيدنا ابن مسعود يعرق من هيبة أن يذكر على لسانه كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاف وبدأ يقول هكذا إن شاء الله، أو فوق ذا، أو ما دون ذا، أو هو قريب من ذا، خايف يقول كلمة ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، أو يختصر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فصلها، أو إنه يسهب في الكلام فيقول حاجة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. وتغرغرت عيناه وانتفخت أوداجه، كان لهيبة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن مسعود كان على هذا الحال. أما الإمام مالك فذكرت عنه في هذا أمور جليلة عظيمة. مر الإمام مالك مر على مجلس أحد العباد الصالحين والعلماء أبي حازم، وكان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقى إن المسجد كان ممتلئا فخد بعضه ومشي، فراجعه أبو حازم وقال له أنت ليه ما قعدتش في المجلس؟ فقال: كرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس وحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعنى، يعني بالراحة على نفسك عادي، يعني كنت تجاوبني وانت على هذا الحال. فقال: إني كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وذكر عن محمد بن سيرين أنه كان ربما يكون في المجلس ويضحك، فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وخشع. وكان الإمام مالك لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء، إجلالا للكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ربما يتهيأ ويلبس ثيابه حتى يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أفضل الأحوال. ومن غريب ما ذكر القاضي عياض عن هذا الحال للإمام مالك ما ذكره عبد الله بن المبارك، قال: كنت عند مالك الإمام مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرب 16 مرة، 16 مرة أنا شايف عقرب بتلدغه وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت اليوم منك عجبا. قال نعم، لدغتني عقرب 16 مرة وأنا صابر في جميع ذلك، وإنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة يا جماعة، خلونا حاضرين بقلوبنا لما نسمع الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نخلي كل حواسنا مشغولة بيه. احنا مش بس بنسمع كلام، احنا بنسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرحمة المهداة، عن منبع النور. فعشان كده مجلس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم يبقى مش زي اي مجلس، ولا يبقى الانسان مننا بيتعامل معاه على انه زي اي معلومة بيسمعها في حياته. عايزين نركز بقلوبنا، مش نبقى مركزين مع التليفون او الواحد مننا يبقى مش متهيئ بالهيئة اللي فيها تعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل كلمة بنتكلم فيها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكلام عن شمائله نور على نور، فما فيش حاجة تستحق اهتمامنا اكتر من كده. فلازم دايما نفتكر احنا بنسمع كلام بيعمق حب النبي صلى الله عليه وسلم في وجداننا. عايزين نركز مع كل كلمة، علشان استماعنا للكلام ده بيخلينا في حال غير الحال، بيدوينا، بيحل والله مشاكلنا لما بيزداد إيماننا. النهاردة عايز أنبه تنبيه تاني، لو لقيتوا الكلام الصعب اللي هيمر علينا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما تستعجلوش وما تملوش، ولازم نبقى حاطين قدامنا الهدف ان احنا نفسنا نملى عينينا ولو في خيالنا بان النبي قدامنا صلى الله عليه وسلم. لما بنتكلم عن طوله وعن وجهه اللي زي القمر، وعن السكينة اللي كانت في مشيته، عن ملامحه صلى الله عليه وسلم، الكلام ده بيخلينا نتخيل جماله. وانا عايز اسمي النهاردة فعلا الكلام اللي حندرسه يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو في كلمة مش واضحة حاولوا تركزوا في المعنى الكبير اللي من وراها، واحنا لازم نرجع ونحترم لغتنا العربية اللي هي لغة القرآن والسنة، اللي للأسف في فعل من فعل خلونا نبقى بيننا وبين اللغة دي سدود وحدود، فبقينا حاسين ان الكلام صعب قوي وانه ايه المعاني دي، انا نفسي افهم الكلام بطريقة تانية. فلازم نرجع تاني نحترم هذه اللغة، علشان ده من وراه كنوز كتير وحنتعمق اكتر في الفهم. تعالوا بينا نستكمل المسيرة ونعيش مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، حدثنا أحمد ابن وكيع، حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه، يشير إلى الحديث السابق بإسناد آخر. ثم قال حدثنا أحمد ابن عبده الضبي البصري وعلي ابن حجر وأبو جعفر محمد ابن الحسين وهو ابن أبي حليمة، المعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة، حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلتم، وكانت وجهه تدوير أبيض مشرب أدعى العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتب أجرب ذو مثربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هذا ومن خالطه معرفة أحبة يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. قال الإمام الترمذي أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا علشان الكلمات الكتير اللي عدت علينا الصعبة جاء الإمام الترمذي وشرح لينا من كلام الإمام الأصمعي أحد كبار رجال العلم في لغة العرب، فقال كان يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط أي الذاهب طولا. قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا. والمتردد: الداخل بعضه في بعض قصارا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجون أي تسني قليل، وأما المطهم فالبادل الكثير اللحم، والمكلتم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتب وتنطق الكتب يعني بفتح التاء كتب أو كتب بكسر التاء، مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمثربة والشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحضور يقال حضرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. طبعا معنا كلمات كتير محتاجة وقفات، والحديث إحدى أجمل الروايات اللي اتوصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتناول هذا الحديث جملة من أجزاء جسده الشريف وأنحاء هيئته صلى الله عليه وسلم. أولا، الراوي لهذا الحديث أحد أولاد سيدنا علي بن أبي طالب، ونقله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الراوي إبراهيم بن محمد حفيد علي رضي الله عنه، أبوه هو محمد بن الحنفية، والحنفية هذه نسبة إلى أمه. الرواية من حيث الكلام عليها من الجهة الحديثية، هل الرواية دي رواية صحيحة؟ الإمام الترمذي أوردها في جامعه وقال ليس إسناده بمتصل، وهذه الرواية ضعفها بعض المحدثين لأنه فيها انقطاع، لكن حسنها البعض زي ما حسنها الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول وضعفها الشيخ الألباني. لكن هذه الرواية لما نيجي بقى نشوف ما جاء فيها من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ونمشي بقى مع كلمة كلمة كده ونفهمها. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط. يعني ايه الكلمة دي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شديد الطول لدرجة مزعجة. الكلام ده عد علينا في حديث أنس، قلنا انه قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول كان معتدلا، فلما يقول لم يكن بالطويل الممغط يعني الشديد الطول، قال ولا بالقصير المتردد. يعني ايه القصير المتردد؟ يعني ما كانش قصير قوي صلى الله عليه وسلم. وكلمة المتردد يقول لكم انه واحد كأنه عارف كده، لما نقولها احنا باللغة الدركة انه مدكوك كده، اللي هو داخل بعضه في بعض. فهي دي كلمة المتردد، ما كانش قصير جدا، كأن اعضاءه متقربة ومضغوطة، ما كانش طويل قوي ولا قصير قوي، كان صلى الله عليه وسلم من حيث الطول وسطا. وكان زي ما قلنا ربعة من القوم. يعني ايه؟ يعني كان صلى الله عليه وسلم وسط في الطول، والكلام ده عدى علينا، قلنا من حيث الطول وسطا ومن حيث البنية. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم نحيف ولا كان تخيل صلى الله عليه وسلم. قال لم يكن بالجعد القطط ولا بالصف، كان جعدا رجلا، كان جعدا رجلا. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل الأوصاف دي عدت علينا في ما سبق. كان صلى الله عليه وسلم شعره مش خشن شديد الخشونة لحد انه يبقى زي ما قلنا كده ملفوف وملفف كده، ما كانش كده صلى الله عليه وسلم. وما كانش شعره ناعم شديد النعومة زي ما قلنا ان دي الأوصاف اللي بتبقى في شعور النساء، انما كان شعره وسط ما بين الخشونة والنعومة. اذا نظرت اليه شعرت ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم ناعم، لكن في نفس الوقت مش مسترسل، عشان كده قال كان جعدا رجلا، يعني الشعر فيه يسير جدا من الخشونة واقرب الى النعومة. بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان جميل الشعر، الشعر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فيه تموج كده، شعره ما كانش ناعم خالص ولا مجعد قوي، كان فيه تمويجة خفيفة بتدل على الجمال وعلى الوقار صلى الله عليه وسلم. انتوا متخيلينه؟ انا عايز كل كلمة نقولها تبتدي في خيالك كده تسبح وكأن النبي قدامك صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. المطهم قلنا المنتفخ البادن التخن، يعني لم يكن بادنا متماسك اللحم، أي لم يكن في جسمه هذا الامتلاء، ما كانش صلى الله عليه وسلم سمين إلى حد الانتفاخ، لأنه كلمة المطهم معناها البدين كثير اللحم، وتستخدم أيضا في معنى الانتفاخ. ما كانش النبي عنده سمنة صلى الله عليه وسلم، ما كانش منتفخ البطن، ما كانش فيه كرش. النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأنه، لم يكن بالمطهم، يبقى لم يكن على هذه الصفة، ولا بالمكلفة. يعني وش النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس مستديرا استدارة كاملة، ما كانش وش النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الايه؟ على هيئة الدايرة كده، ما كانش مستدير تماما، لكن وشه كان فيه شوية استدارة، فشكله صلى الله عليه وسلم قمر، طراز منير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس دائريا، ولا يعني ده انه كان طويل الوجه، عشان كده قال كان في وجهه تدوير، يعني وسط ما بين انه يبقى مدور تماما او يبقى طويل، فبالتالي كان وسطا في ذلك. وجه النبي صلى الله عليه وسلم ده ما يعديش، ده القمر صلى الله عليه وسلم، قلت لكم نظرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم على طول كده، رضي الله عنك وأرضاك ورضي الله عنا وأرضنا لو شفنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به ومتنا على ذلك، ويا لغبطتنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبيض مشرب، يعني بياضه زي ما قلنا قبل كده، إنه بياضه مش بياض كامل زي ما وصفنا ذلك، وقلنا ما كانش صلى الله عليه وسلم بياضه بياض كامل ولا يبقى مشبه بمن عنده شيء من الأمراض الجلدية اللي عندهم برص ولا شيء من هذا اللي قلنا عليه الأبيض الأمهق، وإنما مشرب، يعني مشرب بياضه حمرة، وده غاية الجمال في الإنسان إنه يبقى على هذا الحال، فده بيشعرنا بتدفق الدم والحيوية والنضرة اللي كانت في وش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يملأ عين الناظر إليه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، يعني أدعج، الدعج هو شدة سواد من العين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لون عينه سواد وفي شدة بياض صلى الله عليه وسلم، ودي من أجمل أوصاف العين، وبه توصف الحور العين، شدة بياض وشدة سواد، وهذا يدل على اعتدال في الخلقة، فبالتالي عينه كانت سودة، وسودة جميلة تشد الانتباه، مما كان يضفي عليه صلى الله عليه وسلم جمالا وهيبة. قال أهدب الأشفار، يعني كان صلى الله عليه وسلم رموشه طويلة، ومعروف إنه الرمش لما بيبقى طويل ده بيزيد في جمال العين، وهذا كان يتغزل به الشعراء لما كانوا يوصفوا حد ويبتدوا يتغزلوا الراجل مثلا في محبوبته ولا كده، كان يوصف في الجمال بهذه الصفة الرموش الطويلة. قال جليل المشاش والكدد، كلمة جليل يعني عظيم وكبير، والمشاش العظم ورؤوس المفاصل، والكتد قلنا تتقري كده كتد او كتد الاثنين صح، يعني مجمع ما بين الكتفين، يعني ايه؟ يعني النبي زي ما قلنا كده صلى الله عليه وسلم كان عريض، وصدره صلى الله عليه وسلم كذلك كان عظيم المنكبين عريض الكتفين، كتافه كانوا عراض، وجسمه كان في منتهى القوة صلى الله عليه وسلم، زي ما خدناها بأنه كان شتم الكفين والقدمين، ضخم الرأس ضخم الكرادي، يبقى الضخامة اللي جت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا مش دي الضخامة اللي بتنفذ، إنما ضخامة فيها القوة تظهر الهيبة تظهر الوقار، وبالتالي لا يوصف الرجل عادة بالرقة والنعومة واللطف، هذا ليس من جمال الرجل، وإنما يوصف بالقوة، وهنا ضخامة الجسد دل على هذا المعنى. قال أجرد ذو مسربة، ودي عدينا عليها برضو، إن شعر صدر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش على بدنه شعر كتير، إنما كان فيه شعر رقيق بيمتد من صدره إلى سرته، خيط كده خط شعر رقيق من صدره لحد سرته صلى الله عليه وسلم. شتل الكفين والقدمين، عدت علينا عظيم الكفين والقدمين، وقلنا ده بيدل على القوة. كفوفه ورجليه كانوا تخان شوية، علامة على انه كان رجلا قويا صلى الله عليه وسلم. اذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، المعنى انه كان اذا تتابعت خطواته فإنه ينزع قدمه كلها انتزاعا من الأرض ولا يسحبها في الأرض سحبا. عارفين يا جماعة المشية العسكرية هي دي، مشية بتدل على ايه؟ رفعة القدم ووضعها كده تدل على قوة في الجسد وعلى هيبة. عشان كده هذه المشية تدل على الحد، على منتهى الجدية. فكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يرفع قدمه كلها جملة ويخطو بها خطوة إلى الأمام. قال كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه نازل من منحدر، وده دليل على السرعة. لكن هذه السرعة ليست سرعة مذمومة، مش هوجاء، وإنما تدل على إنه كان فيه عدل وفيه حذر وفيه قوة صلى الله عليه وسلم. فكان إذا مشى يمشي بهذه القوة كأنما ينزل من مكان مرتفع، كأنه نازل من على جبل، ما كانش بيتمايل وما كانش بيتكاسل صلى الله عليه وسلم. فمشيته فيها إسراع من غير كلفة، وقلنا حتى الصحابة كانوا يقولوا إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، يعني نتعب أنفسنا وإحنا ماشيين ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فمشيته كانت محل نظر الصحابة، وهم بيشوفوا صلى الله عليه وسلم قوته وعزمه وعلو همته صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى الجمال، يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم، جمال في كل حاجة، في كل تصرف. يقول وإذا التفت التفت معه. عارفين يعني ايه؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هيبص يمين، مش يبص بس بانه يحرك راسه، لا، ويحرك جسمه معاه. طب يا جماعة لما حد يعمل كده، يعني واحد بيكلمه عن يمينه مثلا صلى الله عليه وسلم، فممكن يحرك راسه كده ويبص له، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ياخد بجسمه كله ويبص له. عشان ايه؟ عشان يديله احترام، عشان يظهر له الاهتمام، عشان ما يبقاش مجرد بس بيحرك رأسه صلى الله عليه وسلم. فجمال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقدر الناس، أي حد كان إذا التفت التفت معا. يبقى الصحابة كانوا واخدين بالهم قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحترم الخلق، قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم من شمائله بيعلمنا دروس. الجماعة الذين تخصصوا في تحليل الشخصيات ودراسة النفسيات بيقولوا إن هذا الفعل أمارة على السوية الشخصية، على تكامل الشخصية، على الشجاعة وحزم النفس وضبطها. إنه الواحد وهو بيتكلم كده اللي يبص على اللي بيكلمه بصة كده عابرة، أو يعني يديله وشه وخلاص عادي، يعني ده مش بيدي الحفاوة المطلوبة، مش بيظهر الشجاعة المطلوبة والإقدام، إنه لو حد بيكلمه يواجهه. عارفين دي قاعدة شرعية القرآن جاء بها، قل لن ينفعكم الفراد، ما ينفعش واجه، وإنت بتتكلم دايما واجه من تكلمه، ما تبقاش مديله أذنك بس كده وبصص في حتة تانية. النبي ما كانش يعمل كده صلى الله عليه وسلم. قلت لكم الشمائل هتعلمنا دروس، هتربينا من خلال كل حاجة من أوصافه صلى الله عليه وسلم. قال بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين. احنا عندنا الفصل اللي هيجي بعد كده، الباب اللي جاي مباشرة هيتكلم فيه الإمام الترمذي عن صفة خاتم النبوة، فهنرجئ الكلام عليها فيها. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه، كان فيه قدر بارز، وكان قد بيضة الحمامة كده، وكان عليها شعرات قليلة. هذه كانت خاتم النبوة اللي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة إسلام سلمان الفارسي كلام عن هذا سوف نذكره إن شاء الله لما نيجي في شرح الباب القادم. فبالتالي هذه الصفة ذكرها علي رضي الله عنه هنا من الحاجات اللي كانت بين في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وكان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، هو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال أجود الناس صدرا، يعني أوسعهم قلبا وكرما. لما يحبوا يوصفوا حد بأنه قلبه واسع، لا يغضب على جاهل، لا يقابل السيئة بالسيئة، لا تصدر عنه ردات فعل طائشة. كان حليم صلى الله عليه وسلم، صبور، يعفو كما هي صفة الرب، يعفو عن كثير. كان بالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوفوا الوصف، أجود الناس صدرا، ما تلاقيش أوسع من صدر النبي. هو مش ربنا قال ألم نشرح لك صدرك؟ أجود الناس صدرا، أوسعهم قلبا وكرما، ما تلاقيش أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل جاله ولقى للنبي صلى الله عليه وسلم غنم بين جبلين، ودي ثروة كانت بالملايين. قال له أكل ذلك لك؟ قال تعجبك؟ قال نعم. قال هي لك. ما كانش فيه أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأصدق الناس لهجة، كان لا يتكلم إلا بالصدق، أصدق إنسان لم يقدر عنه لا في جاهلية ولا في إسلام أن تكلم بكذب قط، حتى عرف عنه أنه الصادق الأمين النبي المعصوم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فكان صادقا في أقواله، كان صادقا في أفعاله، حتى الصحابة خدوا بالهم إنه عمره ما قال كلمة فيها شيء من كذب ولو مزاحة، حتى في الضحك والهزار ما كانش يهزر بالكذب أبدا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة، يعني أطيبهم خلقا، كان لطيف صلى الله عليه وسلم، قريب من الناس، قريب، سهل التعامل. هو اللي علمنا من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار. عشان كده كان صلى الله عليه وسلم معروف برحمته ورأفته، ما كانش قاسي ولا شديد ولا مترفع، كان عادي جدا يجده كل أحد. كانت الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الناس يكون في عقلهم شيء وممكن ييجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش ابعدوا البني آدم ده عني، ده واحد ده عنده مشكلة عقلية، ايه يا جماعة الصحابة بتعمل ايه، مش تشيلوا الناس دي عننا؟ ما كانش يعمل كده أبدا صلى الله عليه وسلم. وإذا غضب أحد بين يديه أو تجاوز الحد في قول أو فعل، ما تلاقيش إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم سهلا يلينه، يخليه يهدى وما يتجاوز في غضبه. فكان كذلك ألين الناس عريكة، يعني أطيبهم خلقا، كيف لا، وربنا وصفه وإنك لعلى خلق عظيم. قال وأكرمهم عشرة، أكرم إنسان في المعاملة والصحبة. ولذلك كانت عشرته صلى الله عليه وسلم لأصحابه على هذا. وكان أكرم زوج لزوجته، هو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فما تلاقيش زوج كان أكرم على زوجاته من النبي صلى الله عليه وسلم، وما تلاقيش صاحب كان أكرم على أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعطي السائل ويأمر بإكرامه، وإن كان محتاجا إلى الشيء اللي طلبه السائل. عندنا الحديث في البخاري حديث سهل بن سعد أنه قال جاءت امرأة في بردة قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكتوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فعلا اللبس ده كان النبي عنده صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا وإنها إزار، فقال رجل من القوم يا رسول الله اقتونيها أنا عايزها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها، راح غير صلى الله عليه وسلم وراح جايبها له وقال له اتفضل، وأرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسن، حرام عليك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لسه شايفه لبسها تقول له أخذها، سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت، فكانت كفنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالكرم ده كان لا يملك شيئا يعطيه فلا يتأخر عن منحه ما استطاع، يعني لما كان صلى الله عليه وسلم ما يلاقيش ما يستطيع أن يبذله كان يدعو وينصح ويوجه، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب من حديث أنس أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني بأبي أنت وأمي، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. فكان صلى الله عليه وسلم كريم الحس إلى أبعد حد عرفه إنسان أمام إنسان، وهذا ما شهد به الصحابة وكانوا لا يرون منه إلا هذا الكرم، كان يجود بالمال، يجود بالطعام، يجود باللباس، كان يبذل ما يجد لسائل ومحتاج، أما جوده بوقته وجوده بجهده وأخلاقه وحياته فهذه هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز حضراتكم تراجعوا الكلمة دي قوي وتحطوها قدام عينيكم كل ما نيجي نتكلم على فضل النبي علينا صلى الله عليه وسلم. إنه السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث صحيح مسلم قالوا لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وهو قاعد؟ حصل إنك شفت النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. شوفوا الكلمة حطمه الناس، اتحطم كأنه كان بناء تحطم بعد ما استنفذ كل مجهود وكل وقت صحته وكل ما كان يملك صلى الله عليه وسلم بذله عشان أنا وإنت وإنت نبقى النهاردة مسلمين، يبقى حقه علينا غالي، يبقى مجرد ان احنا بس حتى نتكلم عليه يبقى محتاجين توقير وتعظيم. ألا تسيل الدموع الآن حسرة على الحرمان أن حرمنا من الرحمة المهداة أن نكون في صحبتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب قوي، كريم، صادق، حنين، أي حد يعرفه يحبه من قلبه، عشان كده قال من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. أول مرة كده تتفاجئ إن النبي قدامك صلى الله عليه وسلم تلاقي نفسك اترعبت، الهبة كلها، العظمة كلها، فكان فيه جلال وجمال اللي يشوفه فجأة بديهة يهاب، عشان كده ما كانوش يحضوا النظر إليه زي ما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة معاه، هبته تدخل النفس طواعية على طول كده، أول ما تمل عليك بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم فتجد الهيبة والوقار. إنما بقى لو عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته عن قرب كنت تحبه بكل ذرة فيك وبكل ذرة فيك، من خالطه معرفة أحبه، فاللي يشوفه يحس بهبته واللي يقعد معاه يحبه وما يعرفش أبدا يبعد عنه. عشان كده عاش معه الصحابة مواقف عديدة مختلفة، فما رأوه إلا حبيبا كريما، منهم من باع واشترى منه، فما رأوه إلا كريما حبيبا، منهم اللي اقترب منه وأقرضه، فما رأوه إلا كريما حبيبا، منهم من خاصم واختصم بين يديه، فما رأوه إلا كريما حبيبا، منهم اللي جه يشتكي ليه، ومنهم اللي جه يتعلم بين إيديه، منهم اللي أخطأ قدامه زي ما فعل الأعراب اللي تبول في المسجد واللي تكلم في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في معاملة الناس. الأعرابي اللي جه وشد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه وقال له مر لي من مال الله الذي عندك، اليهودي اللي جاله يطلب سداد الدين واتكلم بكلام غليظ، فما إلا أن قال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. فشوفوا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وسمو أخلاقه وعظمة نفسه وسعة صدره. أظن فعلا صدق الشاعر لما قال وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بأبي وهو وأمي ونفسي رسول لله صلى الله عليه وسلم. أكيد الحديث ده عايشنا معاني في حب النبي صلى الله عليه وسلم لما اتعرفنا على تفاصيل من شكله وهيئته، فبنحس انه قريب مننا، وده اكيد المفروض انه يكون زود حبنا ليه. اكيد لما شفنا الاعتدال اللي كان سمة من سماته صلى الله عليه وسلم عشان تبقى من منهجنا في الحياة الاعتدال، شفنا الهيبة مع اللين، شفنا قد ايه التعامل الراقي اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا الصدق والأمانة، وما كانتش مجرد كلام، كان الصحابة شايفين الصدق في كلامه، كانوا فعلا شايفين أمانته، شفنا جمال الخلق وجمال الخلق. اللهم نسألك يا ربنا أن تمتن علينا برؤياه في الدنيا في رؤيا من الرؤى، ولا تحرمناها يا رب، لا تحرمناها يا رب. جاء بعد ذلك الإمام الترمذي فذكر حديثا آخر طويلا في شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفة خلقه، فقال حدثنا سفيان ابن وكيع، حدثنا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، يجاوز شعره شحبة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب توابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كت اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المثربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادل متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكرادي، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، كسر الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، قمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال، زال تقلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. طبعا زي ما مر علينا في الحديث السابق، في بعض الأوصاف مشتركة ما بين الحديثين وما بين ما ذكرنا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو أنا فاهم أكيد إن في كلمات كتير في هذا الحديث بيستهجنها أو يستصعبها ناس كتير لما يسمعوها لأول مرة، وبرضو هنبين هذا إن شاء الله. لكن من البداية هنتكلم على بعض ما ورد في هذا الحديث من أمور، أولها صحة هذا الحديث. في الواقع أن هذا الحديث حديث هند، من حيث الصنعة الحديثية ذكروا أنه حديث ضعيف من جهة الإسناد على طريقة المحدثين، لأنه لو خدنا بالنا في الإسناد كذا حد كده ما تقالش اسمه، رجل من بني تميم ويكنى أبا عبد الله، اتقال انه كان هناك مجهول مش عارفين مين ده، فعلماء الحديث قالوا والله هذا الحديث من حيث الصنعة الحديثية حديث فيه مقال، لكن بعض الناس قالوا بغير ذلك، قالوا والله ان هذا الحديث حديث حسنه السيوطي مثلا في الجامع الصغير، وقال ساعتها المناوي لعل ذلك لاعتضاضه عنه، وسكت عنه الحافظ ابن كثير في كتابه شمائل الرسول، والحافظ ابن حجر في الفتح قال انه اي حديث هيسكت عنه اما صحيح او حسن، واورد هذا الحديث. لكن باي حال من الاحوال، حتى ولو قلنا بضعف هذا الحديث، حد مثلا زي الشيخ الألباني ولما عمل مختصر الشمائل جاب هذا الحديث وجمعه، لأنه الإمام الترمذي جاب جزء منه هنا وجاب جزء منه في حتة تانية في الكتاب، فراح مجمعه الشيخ الألباني وحطه مع بعض، وذلك على اعتبار أنه وإن ضعف هذا من جهة السند، إلا أنه الرواية دي لا ينبني عليها عمل، وكلها في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عشان نتجاوز المسألة العلمية دي، فأولا من جهة الإسناد البعض رماه بأنه ضعيف جدا، إلا أن ذلك لا يعني أن نهمل هذا الحديث. طيب هنتكلم على بعض ما ورد فيه حتى لا نطيل الكلام على حضراتكم، ونكمله بعد ذلك إن شاء الله. فابتدأ هذا الحديث أولا من كلام الحسن ابن علي، وقال سألت خالي هند ابن أبي هالة، مين بقى هذا الراوي؟ طبعا سيدنا الحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، سيد من سادات أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وكان الحسن من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه سيدنا أبو بكر كان إذا حمل الحسن داعبه وقال: وبأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي. يعني ده انت أشبه حد بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شبه بأبيك علي. فكان سيد من السادات سيدنا الحسن بطبيعة الحال. وهند ابن أبي هالة صحابي أدرك بدرا وما بعدها وقتل مع علي. يبقى خال الحسن فكرة هو بيقول حدثني خالي. خاله ازاي؟ أخو أمه فاطمة من أمها خديجة. عارفين سيدة خديجة كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها زوجها، فكانت متزوجة بأبي هالة وأنجبت هذا الرجل الذي يسمى هند. احنا مش مشهور عندنا ان اسم هند من اسماء الرجال، لكن كان ذلك في العرب كانوا يسموا هند. فهند ابن ابي هالة هذا الحديث يرويه في وصف هو يمكن من اوسع الاوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر ان شاء الله في ختام ذكرنا لاحاديث الباب حديث أم معبد اللي لم يرده هنا الإمام الترمذي، اللي برضو كان فيه وصف فيه نوع من التفصيل للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أول أوصاف قال: كان فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له وقار وطلة فخمة، يعني مش بس جماله في شكله لكن كمان كان جاذب في الأنظار وكان يقف كأنه ملك بين الناس. حتى لو كان ماشي في الشارع كنت تحس إنك قدام ملك من الملوك. كان فخما مفخما. وقالوا إن ده وصف لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي كان الوجه ممتلئ نبلا وبهاء وهيبة، تمتلئ بكل صور الحسن والجمال اللي تقع عليها عين إنسان. الفخامة دي، الهيبة دي اللي طول الوقت مستشعرينها مع كل حد بيوصف لينا جمال النبي صلى الله عليه وسلم. ويا جمال النبي صلى الله عليه وسلم، كان فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. هنا سيدنا هند بيشرح لنا استنارة وش النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كان أضوى من ضوء القمر، أجمل من القمر. فهو صلى الله عليه وسلم وجهه كان يشع نور وجمال، لما يبص عليك تحس بالنور ده في قلبك، تنسى اي حاجة حواليك من شدة جمال النبي صلى الله عليه وسلم. كان اطول من المربوع واقصر من المشذب. يعني المربوع قلنا الطويل، الرجل المعتدل الطول المائل للقصر قليلا، والمشذب الطويل البائن. المربوع الراجل الذي يكون معتدل الطول، مش الطويل انما الايه المائل للقصر قليلا. والمشذب اللي هو الطويل الفارع اللي يبين، اللي احنا قلنا عليه الطويل البائن الذي يتمايز بطوله عن الرجال. طيب إيه بقى كلمة أقصر من المشذب؟ إيه كلمة المشذب دي؟ يعني كما لو شذبت عودا أو شجرة أو نخلة فبانت طويلة. لو أنت كده تبان إن دي إيه أطول حاجة. فبالتالي كان صلى الله عليه وسلم طوله متوازن، مش طويل قوي ولا قصير، كان بالضبط زي ما قلنا كده ربعة، يعني في المنتصف. عشان كده كان شكله جميل، كل حاجة فيه كانت معتدلة ومتناسقة. كان عظيم الهامة، الهامة أعلى الرأس، وعظمها يتناسب مع جمال البدن والقامة. فوصف هامة النبي صلى الله عليه وسلم بالعظم وده دليل على ان راس النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيره ومرفوعه كانها تاج على راسه صلى الله عليه وسلم، كان يظهر فيها الهيبه والجمال عظيم الهامه. رجل الشعر، شعره كان طويل وقوي، قلنا زي ما استرسلنا في الاوصاف انه شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مجعد وما كانش ناعم زي الاسترسال في الشعور الناعمة بتاعة النساء، وإنما كان وسطا وده شرحناه. قال إن انفرقت عقيقته فرقها. العقيقة الشعر اللي في مقدمة الرأس على الناصية، وهي في الأصل شعر المولود قبل ما يحلق تسمى عقيقة. وفي رواية رواها الإمام الطبراني والبيهقي في الشعب إن انفرقت عقيصته. العقيصة الخصلة من الشعر. إيه المعنى؟ المعنى لو شعره انفرق أو اتجزأ كان بيفرقه بشعره بشكل جميل، يعني حتى في ترتيب شعره كان فيه جمال وكان فيه تنظيم، ما كانش فيه حاجة عشوائية في شكل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، من كان له شعر فليكرمه. فكان صلى الله عليه وسلم يترجل، يعني كان يبقى دايما يسرح شعره صلى الله عليه وسلم. يبقى إن سرح شعره كان يفرق عقيقته ويقسمها إلى قسمين. يبقى إيه؟ بيقسم الشعر كده صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان يعتني بشعره. الاعتناء بالحاجات دي بتديك دروس. النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بأناقته صلى الله عليه وسلم، الشياكة كلها صلى الله عليه وسلم. فكان يكرم شعره وكان يقوم بترجيله يعني تسريحه، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. طب لو سابه بقى صلى الله عليه وسلم، إذا كان كذلك شعره يوصل لغاية فين؟ هنلاقي فيه تعارض في بعض الروايات في ذكر طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ناس هتقول لك ده كان بيوصل لغاية كتافه، وناس تقول لك ده كان يوصل لغاية شحمة أذنيه، وناس تقول يا دوبك ما كانش يوصل لكده، لأنه كل حد منهم شاف النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة. هنا سيدنا هند قال لو النبي خلى شعره طويل ما كانش بيعدي شحمة أذنيه، لكن بعد كده شافوه الصحابة وشعره واصل لغاية كتافه صلى الله عليه وسلم. كل الروايات بتقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف الشعر وكان شعره طويل بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. كان أزهر اللون، يعني لونه مشرق زي الورد ناصع البياض. كان جماله في هذه البهاء اللي كان لونه زي الندى على الزهور، أزهر اللون بياضه مضيء. وقلنا هذا البياض مشرب بحمرة زي ما وصفنا لون النبي صلى الله عليه وسلم. قال واسع الجبين، كان جبين النبي صلى الله عليه وسلم واضح، كان جبهته واسعة وجميلة كأنها صفحة بيضاء تكتب عليها كل معالي النبل والكرم صلى الله عليه وسلم. كان أزج الحواجب، حواجب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقوفة بشكل طبيعي وجميل، مش متقاربة أو متباعدة. يعني لو شفت عينيه تحس إن جمالهم جاي من كل حاجة فيه، حتى حاجبيه كانوا بيبان عليهم الهدوء ويبان عليهم الرحمة. أزج الحواجب يعني فيهما شيء من الانحناء والتقوس، وده أجمل ما يكون في حواجب الإنسان. فلم تكن خط مستقيم ولا كانت كثيفة تلتصق لشدة ما فيها من شعر. وقال سوابغ في غير قرن، عارفين المنطقة اللي ما بين الحاجبين، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بتطلع له هنا الشعر اللي احنا نقوله عليه العبثة، ما كانش عند النبي صلى الله عليه وسلم في المنطقة دي شعر، فيقول انه كان الحواجب مقوسة توابق كاملة مش مقترنة، فلا يتصل شعر الحاجب اليمين مع شعر الحاجب الشمال، بينهما عرق يضره الغضب. في هنا بقى كده بين الحاجبين عرق يبان ويظهر لما كان صلى الله عليه وسلم يغضب، فكان غضبه شريف ونبيل، وكانت ملامح وش النبي صلى الله عليه وسلم بيتضح فيها مشاعره. عشان كده لما يقولوا فرأينا الغضب في وجه رسول الله، كانوا يشوفوا العرق ده كده يضره الغضب. النبي كده زعلان، النبي كده متضايق، النبي صلى الله عليه وسلم تبدو على ملامحه هذا الغضب. وكان أقنى العرنين، يعني أنفه كان طويل وأنيق وفيه حسن وجمال، كان كل حاجة فيه بتنطق بالهيبة صلى الله عليه وسلم. يبقى أقنى العرنين يعني طويل الأنف، مع دقة في رأس الأنف اللي احنا بنقول عليها الأرنبة وارتفاع، وبالتالي هذا فيه قوام الأنف واستقامتها، إن في طرفه حدة وارتفاع واضح، وبسبب هذا الارتفاع وهذه الدقة في طرف الأنف يحسبه من لم يتأمله أشم. أشم يعني اشتمم نحافة الأنف ودقتها، لكنه لم يكن كذلك، فمن تأمله واقترب منه عرف أنه ليس بأشم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم أنفه فيها طول مع دقة في الأرنبة. الأرنبة اللي هي مقدم الأنف دي كانت دقيقة، وهو ده الوصف الجميل في حسن الأنف، إنه يستحسن فيها هذا الوصف بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا ونستكمل حديث هند إن شاء الله في اللقاء القادم. نعيش مع جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وظن بعد هذه الأوصاف يا رب تكون المعاني فعلا امتلأت في قلوبنا، وفعلا بقينا نقول يا جمال النبي، وينور قلبنا وعنينا عشان نفكر في النبي صلى الله عليه وسلم. مش بنشوفه كأي شخص عادي، احنا بنشوف انسان كامل مليان بكل معاني الجمال من جوه ومن بره. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ده مش مجرد كلام، عايزين نبقى شايفينه قدامنا في كل لحظة، بنشوف سكونه هدوءه حكمته وكل شيء فيه، ونعمق معاني الحب فينا ونشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وادعوا لنا في ظهر الغيب انه يا رب يمتن علينا برؤيا في رؤيا جميلة علشان نمل عينينا منه صلى الله عليه وسلم ونشتاق له، ونسأل الله عز وجل أن نرد حوضه وأن نكون في رفقته يوم القيامة. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.